بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب الاعتكاف باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن جريج عن سليمان الأحول قال ابن أبي نجيح عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر الأوسط فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه فإني رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء مطنا فهو الذي بعثه بالحق فقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم وكان المسجد عريشا ولقد رأيت على أنفي وأرنبتي أثر الماء والطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في الاعتكاف في آخر الاعتكاف. يقول رحمه الله باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. من خرج من اعتكافه عند الصبح، إذا خرج إذا جاء الصبح من ساعة اعتكافه في الفجر يخرج من اعتكافه عند الصبح. يقول رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج قال عن سليمان الأحول قال حدثنا قال ابن أبي نجيح سليمان الأحول عن ابن أبي نجيح يعني خاله قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وقال سفيان أيضا حدثنا محمد. قال سفيان حدثنا محمد بن عمرو قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أبو سعيد. وقال سفيان أيضا وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلمة. يقول سفيان بن عيينة وأظن أن ابن أبي لبيد عبد الله حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لأن ابن أبي لبيد من تابع التابعين وأبو سلمة من التابعين، والحديث يدور على أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله. يقول أبو سعيد الخدري إننا اعتكفنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا من الشهور في أوسط شهر رمضان، ثم بدا له في الشهر أنه يعتكف آخر الشهر، نزل عليه وحي وقال إني معتكف آخر الشهر، فما كان خرج يعني انتهى من أوسط الشهر فليرجع إلى معتكفه. أبو سعيد يقول نقلنا متاعنا فأتانا رسول الله. يقول نقلنا يعني انتهينا من الاعتكاف في أوسط الشهر، فلما نقلنا متاعنا وخرجنا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كان اعتكف في الأوسط فليأتي يرجع إلى معتكفه، فإن الاعتكاف صار في آخر الشهر يعني في العشر الأواخر من رمضان، واستمر كذلك في العشر الأواخر إلى حتى لقي ربه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فاعتكفنا وأخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر وضحت له وبينت أنه يسجد في ماء وطين. يقول وضحت وبينت ورأى أنه يسجد في ماء وطين ليلة القدر. يقول فلما كانت تلك الليلة اللي اعتكفنا فيها أول العشر 21، يقول صلينا مع الرسول عليه الصلاة والسلام فوقفت السماء أمطرت السماء، والله إني رأيت أرنبة، الأرنبة رأس الآن هذه الأرنبة وجفته كلها طين وماء، لأنه سجد في ماء وطين. فتلك ليلة القدر 21 صارت ليلة القدر، والشاهد أنها تصير في 21 تصير في 23 تصير في 5 تصير في 7 تصير في 9، يعني في الأفراد تصير ليلة القدر، تكون ليلة القدر، لكن أحراها ليلة 27. باب الاعتكاف في شوال. قال رحمه الله دثنا محمد قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان أن يحيى بن سعيد أن عمر بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه. قال فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لها فضربت في قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة وسمعت بها زينب فضربت قبة أخرى. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد أبصر أربع قباب فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن فقال ما حملهن على هذا البر؟ على هذا البر انزعوها فلا أراها. فنزعت فلم يعتكف في رمضان اعتكف في آخر العشر من شوال. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الاعتكاف في شوال. باب الاعتكاف في شوال يعني من غير صيام كما يرى أمة محمد بكاملها أنه يصح اعتكافك بدون صيام. مالك يرى أنه لابد من الاعتكاف والصيام لكن حجتنا عليه أن الرسول اعتكف في شوال وشوال ما في صيام. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام محمد بن سلام قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عمرو بن سعد عمرو عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب له خباء في العشر الأواخر من رمضان فاستأذنت سنت عائشة رضي الله عنها أن تضرب لها خبا لتعتكف معه فأذن لها. جاءت حفصة وضربت خبا مثل عائشة. جاءت زينب وضربت خبا مثل أزواج الرسول مثل عائشة وحفصة. فلما قام عليه الصلاة والسلام خرج من غرفته ودخل المسجد وجد خمسة أربعة أخبية. قال ما هذا؟ قالوا هذه عائشة وحفصة وزينب. قال آل بر يريدنا. انظر الأدب تعالى الله وتقدس الأخلاق أخلاق النبوة وأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ما قال انزعوهن انزعوا أخبيتهن لا نزع خباءه أول وذهب ولا تتفق اليوم. هذا التوجيه هذا التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام. نزع خباءه هو الأول ما قال انزعوهن لأن لو قال نزعون قد يتأثرنا قد يكذا لكن لا نزع خباءه الأول ثم جاء ونزع أخبيتهن. هذا التوجيه النبوي عليه الصلاة والسلام أخلاق فاضلة. وإنك لعلى خلق عظيم أخلاق فاضلة. أدبهن بخباه أنا ما أعتكف خلاص ينزع خبائي. لما رأينا خباءه نزع ما أن أفضل من الرسول كل واحدة نزعت خباءها وبطلها كالشهر ما اعتكف عليه الصلاة والسلام. قال فلم يعتكف حتى اعتكف في آخر العشر. لم يعتكف تلك السنة برمضان وإنما اعتكف في العشر الأواخر من شوال. في العشر الأواخر اعتكف من شوال لا بغير صيام. باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه عن سليمان عن عبيد الله بن عمر النافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني نذرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة بالمسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف نذرك فاعتكف ليلة. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يرى عليه اعتكاف من لم يرى عليه اعتكاف صوم. يعني أني أعتكف بلاش من الصوم ما أحتاج إلى صوم كما يرى مالك رحمه الله. أعتكف ولو من صايم الإنسان لا تصوم. يقول البخاري حدثنا اسماعيل بن عبد الله اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عن أخيه أبو بكر بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال قال عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله العمري قال عن نافع عن ابن عمر عن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه عمر قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني نذرت اعتكافا ليلة وأنا كافر ولكني أسلمت الآن فهل أوفي بنذري؟ قال أوفي بنذري. يعني أن الكافر إذا نذر أن يفعل طاعة لرب العالمين ثم أسلم بعد ذلك له أن يفعلها وله أجرها له أن يفعلها وله أجرها. الشاهد أن عمر اعتكف بدون صيام لأنه اعتكف بالليل نذر ليلة بالليل نذر أن يعتكف ليلا في المسجد الحرام فقال اعتكف. اعتكف عمر ليلة في شهر رافع بغير صيام ما هو في رمضان ولا شيء. اعتكف ليلة من الليالي السنة فأمر رسول يعتكف تلك الليلة واعتكف رضي الله عنه وأرضاه لما أسلم أداها وله أجرها. باب إذا نذر في الجاهلية يعتكف ثم أسلم. قال رحمه الله دثنا عبيد بن إسماعيل قال دثنا أبو سامان عبيد الله النافع عن ابن عمر نعمان رضي الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام. قال أوراه قال ليلة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنذرك. يقول البخاري رحمه الله: باب من نذر وهو كافر أن يعتكف في المسجد الحرام أو نذر فعل طاعة وهو كافر ثم أسلم، هل يوفي بها؟ تقول نعم يوفي بها. إذا نذر وهو كافر أن يذبح طلي وهو كافر شكرا لله، أو نذر أن يعتكف، أو نذر أن يصلي، أو نذر أن يحج، أو نذر كذا، فإنه إذا أسلم يوفي بنذره، إذا أسلم يوفي بنذره وله أجره. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل، عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، ولما أسلم سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام وهو كافر، هل يؤدي؟ قال نعم اعتكف. فاعتكف عمر ليلة. معنى هذا أن أي شخص نذر شيئا أو حلف أو مثلا يريد حجا أو يريد كذا أو شيء من هذا وهو كافر ثم أسلم أنه يؤدي ما نذر أو حلف أو شيء من هذا، يؤديه إذا أسلم وله أجره إن شاء الله. قال نعم. قال فاعتكف ليلة أو في بنذرك. قال أو في بنذرك فاعتكف ليلة في المسجد الحرام. نعم. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. يقول البخاري رحمه الله: باب من باب الاعتكاف في العشر الأوسط، باب الاعتكاف في العشر الأواسط والعشر الأواخر، العشر الوسط من رمضان والعشر الأخر من رمضان والعشر الأواخر. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن أبي أبو عبد الله بن أبي شيبة، عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر، عبد الله بن أبي شيبة هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي عياش، أبو بكر بن أبي عياش قال حدثنا أبو حسين، أبو حسين قال حدثنا أبو صالح السمان، أبو صالح السمان عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام. يقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف من كل رمضان عشرة أيام. نعم. فلما كان في العام القبض الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. يقول: فلما كان في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما، يعني أنه في الأعوام الماضية يعتكف 10 بس، لكن في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما الوسطى والأخيرة. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنت عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. يقول البخاري رحمه الله: باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يقتل، من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يبطل الاعتكاف، بدا له أن يبطل اعتكافه وألغاه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، محمد بن مقاتل قال حدثنا المروزي، يعني ما هو الرازي، الرازي شيخ ابن جرير ضعيف جدا، أما المروزي فهو من أئمة الحفاظ. قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مبارك المروزي أيضا قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن قال يحيى بن أبي كثير الأنصاري، يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الصفة الأولى بالحديث الأول، وهي أن الرسول اعتكف عليه الصلاة والسلام في رمضان من العشر الأواخر وبنى له خباء، ثم استأذنته عائشة فبنت خباء، ثم جاءت حفصة واستأذنته فبنت خباء، ثم جاءت زينب بنت جحش فبنت خباء. لما خرج وانصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام ورأى ما هذا؟ قالوا هذا عائشة وحفصة وزينب. قال البر يريدنا، يريدنا الخير، يريدنا البر، يريدنا الطاعة، ما هذا البر ولا الخير ولا الطاعة؟ أمر ببناء يهدم وأبنيته، كل واحدة هدمت بناها، لما هدم الرسول بناها وبطل الاعتكاف هدمت أبنيتهن. معنى هذا أنك الإنسان إذا أراد الاعتكاف ولكن بدأ له أن يعدل عن الاعتكاف جاز هذا، يجوز هذا. إذا نوى أن يعتكف ثم بدأ له أن يبطل الاعتكاف فلك ذلك الإنسان. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا هشام قال أخبرنا معمر الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. يقول البخاري رحمه الله باب المعتكف يدخل رأسه البيت، المعتكف يدخل رأسه على زوجته ترجله، تمشطه يعني تسرحه وترجله. يقول البخاري حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف بن مسلم بن يوسف بن يوسف قال حدثنا معمر، معمر قال عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة، عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معتكفا ويخرج لها رأسه من المسجد وهي في حجرتها وترجل رأسه، تسرح رأسه وترجله وتدهنه وتسرحه، وهي حتى لو كانت حائض ما يضر هذا، حتى لو كانت زوجتك حائض ما يضر أنت معتكف أن تمشط رأسك وتخرج رأسك لها وتمشطه خارج المسجد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيع. وقول الله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. وقوله إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم. باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقوله فإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما إن الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. يقول البخاري رحمه الله انتهى رحمه الله من الاعتكاف وما يتعلق بالصلاة والاعتكاف والصوم وغيره، ثم بدا له بالبيوع. هذه عادة العلماء رحمهم الله، إذا انتهى من العبادات بدأ بالمعاملات، لأن الناس في حاجة، أول في حاجة إلى عبادات ومعرفة طاعة رب العالمين وكيف يصلون ويتطهرون ويصومون ويحجون. فإذا انتهت العبادة وأحكامها ووضحوها أخذوا بالمعاملات وهي البيوع، ثم تأتي بعد المعاملات والإيجارات وغيرها الأقضية، ثم تأتي بعد ذلك الأنكحة إلى آخره. الشاهد يقول هنا رحمه الله باب كتاب البيوع. البيوع أخذ من الباع، أنت متباعك هذا وأنا متباعي، أنت تأخذ الكتاب ومتباعك تأخذ الكتاب وأنا متباعي، هذا لغة. البيع لغة أنت مد باعك تأخذ الكتاب وأنا أمد باعي أخذ الفلوس. سمي بيع لأنك مد باعك، الإذراع هذا يسمى باع، مد باعك وأنا مد باعي إلى آخره. أما شرعا فإنه مبادلة مال بمال وله صور تسع، مبادلة مال بمال أو مبادلة مال بمنفعة أو مبادلة مال بطريق أو غيره إلى آخره، له تسع صور. البيع له تسع صور ستأتي في طريقه إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقول الله تعالى وحل الله البيع وحرم، يستدل على حلال البيع. قال الله تعالى قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لما قالوا أذهب الناس يبيعون ويشترون، ليه ما نبيع؟ هذا كور قريش يستجدون على الرسول، أن نبيع ونشتري بالربا وغيره مثل البيع، وش الفرق بين البيع؟ قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا. الأمر ما هو بس على متروك غفل، الأمر ما هو متروك غفل على كيفك الإنسان تعمل، الأمر أوامر من الله تعالى تنزل. فالبيع باحه الله والربا حرمه الله، فهذا حرام وهذا حلال، فلازم تأخذ الحلال وتترك الحرام. نعم. قال تعالى إلا أن تكون تجارة تديرونها. أحل الله البيع وحرم الربا إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم. هذا آية أخرى. نعم. يعني تجارة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح. نعم. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة انتهت فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. كثير من الصحابة إذا انتهت الجمعة يخرجون يبيعون يشترون لو ما لهم يقول لأن الله أنزل فيها البركة. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فأنا أدور فضل الله ورزق الله بعد صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضوا إليها. وفي الآية الأخرى وإذا رأوا تجارة أو لهوًا الدنيا يعني اللهو هي الدنيا. رأوا تجارة بيع وشراء ومال والدنيا أو الدنيا. رأوا تجارة أو لهوًا اللهو هي الدنيا. الدنيا كلها تنهي إنسان عن طاعة ربه. أو لهوًا فانفضوا عنك وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من التجارة خير من اللهو من اللهو يعني الدنيا من طلب الدنيا خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صحابة رضي الله عنهم لما أتى العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه مرسله الرسول يأتي بزكاة أهل البحرين زكواتهم وأغذيتهم وخراجهم أتى العلاء بن الحضرمي وتسامع الناس أن العلا جاء ومعه مال فتركوا الرسول وخرجوا إلى السوق يبون يشوفون العلا متى يقدم وما الذي معه إلى آخره فتركوه يخطب عليه الصلاة والسلام. يقال أنه ما بقي معه إلا 12 نفر ويقال 40 ويقال كذا. الشاهد أنه لما انتهى من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال أل تريدون المال والله ما شحبي عليكم. الشاهد أنه لما انتهى من الصلاة فرق بينهم الأموال إنما هو جاء به العلاء بن الحضرمي من البحرين. وقال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم. وسياق الآية سياق اللوم سياق الآية وتركوك قائما سياق اللوم والعتب على الصحابة رضي الله عنهم. كيف الرسول يخطب ويعظكم ويوجهكم وتخرجوا وتتركونه كيف يصير هذا وأنتم أصحاب الرسول وأنصار الرسول إلى آخره. قال تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. قال تعالى لا تأكلوا أموال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام تأكلوا أموال الناس بالباطل وأنتم تعلمون أهو بذن الناس. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم لا تأخذ مال أخيك تأكله ولا تأخذ مال هذا أو تشتكي على السلطان تقول باخذ مال فلان ويروح يشتكيك أو تشتكي أو شيء من هذا إلا أن تكون تجارة بينكم أنتم إياه وتبايعون تشكون فلا تأكل بذلك. قال رحمه الله دثنا باليمان قال دثنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة وإن إخوتي من المهاجرين كان أشغلهم صفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا وكان أشغل إخوتي من الأنصار عمل أعمالهم وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة أعيهين ينسونا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي من قالت هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما يقول فبسط نمرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك من شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن الناس يقولون أكثر أبو هريرة من الحديث عن الرسول أين المهاجرون أين الأنصار ما يرونه أبو هريرة هو اللي قال أبو هريرة أكثر من هذا والمهاجرين الأنصار ما يرون عن نبيهم. فقال يرد عليهم يقول إن امرئ مسكين وأتبع الرسول على ملء بطني. المهاجرون رضي الله عنهم يروحون للسوق يبيعون صفق الأسابيع يشترون. هذا الشاهد، الشاهد أن المهاجرون يذهبون إلى السوق للبيع والشراء والتجارة وغيرها، هذا شاهد الترجمة. والأنصار يذهبون إلى حدائقهم وزروعهم ويلهونانا، وأبو هريرة يلزم الرسول على ملء بطنه. قد جاء قال الرسول يوما من الأيام من نبسط ما عنده من رداء حتى أنتهي من قولي أو من مقالتي ثم جمعه لا ينسى شيئا. يقول فبسطت نمرة جبة كانت عليه بسطتها كذا وتركت حتى انتهى عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى جمعت أطرافها علي. يقول فما نسيت شيء ما نسيت شيئا. قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا أحفظ وأعي، هم لا يحفظهم، إن حفظوا ما يعون وإن وعوا ما يحفظون، وأنا أحفظ وأعي. فلهذا صار 5238 حديث عند حفظ أبي هريرة اللي روى عن الرسول، منها 1800 مشافه عن الرسول والباقي عن الصحابة رضي الله عنهم، الباقي يرويه عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن 5882 الذي روى أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو أكثر الصحابة حديثا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد النبي عن جده قال قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدمنا المدينه اقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، فقال سعد بن الربيع اني اكثر الانصار مالا فاقسم لك نصف مالي، وانظر اي زوجتي هويتها نزلت لك عنها، فاذا حلت تزويتها. قال فقال عبد الرحمن لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق في تجارة؟ قال سوق قين قاع. قال فقد إليه عبد الرحمن فأصاب يقض وسمن سوق. قال ثم تابع الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن عليه أثر صفرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزويت؟ قال نعم. قال ومن قال امرأة من الأنصار؟ قال كم سقط؟ قال زنة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم وله بشاه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم أيضا. هذا الحلقة هذا شوك شوك في حلوق الملوك، ما يترك شيء فادة ولا فادة إلا يقف على رأس الملك يتكلم عليه لأنه قاضي المدينة، يسمونه قاضي المدينة. يقول رحمه الله حدثنا أبي عن جدي قال جدي قال عبد الرحمن بن عوف لما قدم المدينة قل إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قدم المدينة مهاجرا أتى إلى المدينة آخر الرسول عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فصار سعد بن الربيع أخو عبد الرحمن بن عوف، فقال يا عبد الرحمن تعال أنت الآن أخوي خلاص صرنا أخوة أنا وياك، تعال عندي زوجتين أنزل عن واحدة انظر لي تشتهيها أنزل عنها إلى حل تتزوجها، وأنا أكثر الصحابة أموال أقسم لك أعطيك من أموالي حديقة وحديقتين. قال بارك الله لك في زوجاتك وفي مالك وفي جبوني على السوق. في سوق بيع وشراء؟ قال نعم. هذا الشاهد بيع وشراء. فدلوه على سوق بني زينقاع فذهب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف لو ياخذ تراب لو يبيع تراب ربح به تعالى الله وتقدم. يقول فذهب واتى بسمن واثر، يعني ذهب ما معه فلوس ولا معه شيء، ذهب كما هو. ثم راى قطعه سمن يباع قال اشتريه بكذا اشتري بعشرة، قال خذها بعشرة وهذا سمن اشتري به قال بعتك. فذهب الى اثر جاء واحد قال انا اعطيك 20 عطنية، قال هذا نعطيك 20 وأعطاهم وجاء بثمن وأقف وقد ربح. الشاهد أنه لا يسير لو بيع تراب لو يسير تراب ربح فيها رضي الله عنه. فجاء إلى الأنصاري وقد امتلع يديه من الثمن والأقف، ثم ما أخذ إلا يبيع ويشتري حتى تزوج. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام رأى عليه صفرة أو شيء من هذا، فقال ما هذا مهيم أو قال ما هذا أو قال مهيم يعني ما هذا. قال يا رسول الله تزوجته؟ قال من؟ قال امرأة من الأنصار. قال كم عطيتها من الصداق؟ قال وزن شات أو وزن نواة من الذهب أو نواة من الذهب. قال بارك الله فيك أولم لاحظ ولو بشات. الرسول قال أولم ولو بشات يعني أن الشات أقل شيء في ولد العرب، الشاة أقل شيء في وليمة العلم، ولا المفروض أنك تذبح شاتين ثلاثة، لأنه قال أولم ولو بشات، يعني أقل شيء أن تذبح شاة في وليمة العلم. لكن وليمة العلم ينبغي أن تشاد وأن تذكر وأن ترفع وأن تعلن، وأن يكون أكثر من شات شاتين ثلاثة، وتعزم عليها إخوانك وأخوات إلى آخره. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زهير، قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فاق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: قاسمك مالي نصفين وأزوجك. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى بأهل منزله فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء عليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب. جدك عن واحدة من زوجاتي، فإذا حلت وتحدث خذها. قال: بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. قال له: أشوف الغنى، تعالى الله وتقدس، ومعرفة البيع والشراء والغنى بالقلب. لو غير عبد الرحمن كان قال: عطني زوجة وعطني واشتري حنان، ما يحتاج يوم. قال: لا، بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فما رجع إلا بأقط وسمن، أخذ من أقط وسمن مشتريهن. ثم صار يذهب ويجي يذهب ويجي حتى أدى منزله، ثم صار يذهب ويأتي حتى وجدنا عليه وزرا من صفرة أو شيء من صفرة. فلما ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال: مهيم، يعني ما هذا يا عبد الرحمن؟ قال: تزوجت يا رسول الله. قال: كم أصدقتها؟ قال: نواة من ذهب، أو قال وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات، أولم على العرس ولو بشات، لو لم تجد إلا شات أولم به، يعني إن الشات قليلة، أولم بثنتين أو ثلاث، واعزم إخوانك عليها. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الزكاذ ومجن وذو المجاز اسواقا في الجاهليه، فلما كان الاسلام كانهم تاسموا به، فنزلت: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، فقراه ابن عباس. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال عن عمرو بن دينار، عن عمرو بن دينار قال حدثنا، وهو واضح عمرو هذا عن ابن عباس، عن ابن عباس عمرو قالت: عكاد ومجنة وذو المجاز. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كانت مجنة ومجاز وذو المجاز، ذو المجاز كانت عكاد ومجنة وذو المجاز، ومجنة ومجاز سواقا للعرب يبيعون فيها ويشترون، يعني إلى اليوم بعض العرب إلى اليوم يجتمعون في سوق من الأسواق يبيعون ويشترون في سوق كذا في سوق إلى اليوم. عند عسير هناك الأحد، يوم الأحد يبيعون الناس يشترون في يوم الأحد، ويوم الثلاثة يسمى الثلاثة يبيعون يشترون يوم، يوم خميس كذلك إلى آخره. فالشاهد أنه إلى اليوم صفة العرب أو حالة العرب إلى اليوم موجودة عند بعض العرب الذي هنا ولا هنا. الشاهد كانوا يبيعون يشترون في هذه الأماكن، فتحرك الصحابة رضي الله عنهم لأنها معابد، عكاظ ومجنة ومجاز معابد يعبدونها المشركون، فتحرجوا أن يبيعوا ويشتروا فيها، فأنزل الله تعالى وتقدس إذا قال: فأنزل الله: ليس عليكم جناح، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني سواء كنت حجاج حاج وتريد أن تبيع وتشتري أو من حاج، الشاهد ليس عليكم جناح، هذا ما الشرك غير والبيع المشترى غير، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ابن عباس يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ابن عباس زاد قال: في مواسم الحج. ابن عباس زاد قراءة: في مواسم الحج، يعني في الموسم موسم الحج. لكن الشاهد أنه الحقيقة أنه حتى في غير مواسم الحج لك أن تبيع تشتري في تلك الأماكن، لأن الشرك شيء والبيع المشترى شيء آخر. يقول الفتح: معدودة من الشواذ، معدودا في مواسم الحج، معدودة من الشواذ. معدودة من شواهد ابن عباس يعني أتى بها ابن عباس شاذ من شواهد له أيوة. من شواهد صحيح لأنه ما قرأ ما حد قرأ به. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال دثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال دثنا علي بن عبد الله قال دثنا ابن عيينة عن أبي فروان الشعبي أنه قال سمعت النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دثنا عبد الله بن محمد قال دثنا ابن عيينة عن أبي فروان سمعت الشعبي سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أطرك ومن اجترى على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان والمعاصي حمى الله ومن يرتع حول الحمى يشك أن يواقعه. يقول البخاري رحمه الله باب الحلال بين والحرام بين الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن التقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يشك أن يرتع فيه. انظر المثل كيف الراعي عندك غنم الإنسان وفي حمى حاميه الأمير أو الملك حامنها الحمى العشق هذا ما ترعى غنمك فتدخل الغنم وترعى فيه غصب عليك وصير قريب منه كذلك حرمات الله وحمى الله تعالى وتقدس إذا تهاونت وقعت في الحرام الإنسان أنت لا تشعر. هذا الحديث قاله النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة عمر بن الخطاب ورواه للناس هذا الحديث. أيها الناس إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ومن استبرأ الحرم تنقى لدينه اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. الشاهد يقول نعمان بن بشير الحلال واضح بين حلال هذا حلال بين واضح مثل الشمس والحرام بين مثل الشمس واضح للناس يعني ما خفي شيء بعد نزول القرآن وارسال الرسول ما يخفى شيء لكن هناك شيء آخر وهو مشتبهات أو مشبهات ما تدري عنهن الإنسان فالشبهات تقع فيها وأنت لا تشعر الإنسان فاتق الشبهات تبرأ لدينك وعرضك استبرئ الشبهات أو اتق الشبهات تستبرئ لدينك وعرضك وإن وقعت في الشبهات وقعت في الحرام كالذي يرعى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه يعني ما يمكن أن ترتعين إذا وقعت في الشبهات ما يمكن أن تنجي نفسك الإنسان لازم تقع فيها ولازم تقع في المحظورات والحرام. فالشاهد أن الحلال وضحه الله تعالى وتقدس ثم رسوله عليه الصلاة والسلام مثل الشمس والحرام وضحه الله تعالى وتقدس ثم رسوله مثل الشمس لكن اللي بينهما أمور مشتبهات على كثير من الناس تخفى على كثير من الناس ولكن الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه يعني يصير من أكبر الإنسان وتقوى وخوف من الله لا أستطيع أن أقل هذا ما أريده يا فلان هذا جزاك الله خير ما أريده لأني ما أدري وحلال وحرام ولا ما أبغى آكل الحرام خذ هذا جزاك الله خير لا أريده. الإمام أحمد رحمه الله ترك سطل عند سمان يحط بسطل ولما ذهب يصلي ورجع قال دب الله ما أدري وين سطلك تعال دور قال لا ما أصله إلا كله لا سطل ولا غيره كله لا أريده لأنه اشتبه ما أدري حتى أنا ما أعرف سطلي كلها أتركها وذهب وترك سطل رضي الله هذا الورع هذا التقوى الإنسان يترك ما يشتبه فيه خشية أن يقع في الشبهات خشية أن تقع في الشبهات الإنسان فإذا رأيت شيئا مشتبها ما تدري هو حلال ولا حرام ومع أخيك فلوس أو معه كذا هل تأخذها تقول له حتى أتنقى أشوف وشي أشوف مدخلها أشوف مخرجها أشوف كذا وكذا الناس اليوم وقعوا، هذا بنك حلال ما يتعاطى الربا، هذا بنك إسلامي ما يتعاطى الربا، هذا بنك ما يتعاطى الربا، هذا من قال لك؟ هذا من قال لك؟ البنك مدام اسمه بنك هو يتعاطى الربا على كل حال. الشاهد أن الإنسان يستبرئ لدينه وعرضه، حتى الكاتب اللي يدخل يكتب للبنك يدخل يشوفه في الحرام، حتى الكاتب اللي يكتب عندهم يدخل، حتى البواب الحارس وقع في الحرام، لأن الربا ربا، الربا اسمه ربا. فالمسلم يستبرئ لدينه وعرضه، لا تأكل نفسك ولا أولادك حرام للإنسان. انظر شيء مثل الشمس واضح خذه، واللي شمل الشمس حرام اتركه، والشبهات اتركها ورعا وتقوى وزهدا بالحلال عشان لا تقع في الحرام. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى، قول البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عبد الله بن عون، عبد الله بن عون عن الشعبي عامر عن النعمان بن بشير قال ثم حول السند فقال حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني قال حدثنا ابن عيينة قال عن أبي فروة واسمه عروة بن الحارث قال حدثنا الشعبي عن النعمان بن بشير قال ثم حول السند فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن أبي فروة قال عن الشعبي عامر عن النعمان بن بشير ثم حول السند قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن أبي فروة قال عن الشعبي عن النعمان بن بشير أربعة أو خمس سندات يرويها البخاري رحمه الله إلى الصحابي الجليل النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أرضاه، يخطب الناس وهو أمير على الكوفة لعمر بن الخطاب، يعطيهم هذا الحديث ويبين لهم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بينه والحرام بينه. النعمان يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام الحلال بين واضح والحرام بين واضح، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن وقع بالشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أطرف، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أوضح، يعني أنه شبه عليه فتركه قال لما استبان أوضح، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي راح الحمى إلى آخر الحديث. باب تفسير المشبهات. وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعت ماء، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تحته ابنة أبي إهاب التميمي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب تفسير المشبهات يعني مشتبهات عليك، باب تفسير وتوضيحها. حدثنا وقال حسان بن أبي سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع، صحيح الورع هو أنك الإنسان تخاف الله تعالى كده وتترك اللي ما تعرفه، ما أعرف هذا ولا أدري حلال وحرام أتركه الإنسان، هذا ترك الشبهات. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء يريبك تظن أنه تقع في الحرام إذا أخذته دعه إلى ما لا يريبك، شيء ما يريبك خذه والشيء اللي يريبك اتركه، هذا هو الورع. الورع أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا هو الورع وهذا هو التقوى. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير ثم فسره البخاري بحديث رحمه الله حدثنا محمد بن كثير العبدي عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عبد الرحمن قال عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه كانت تحته امرأة بنت أبيها، امرأة زوجته بنت أبيها، فجاءت امرأة سوداء فقالت أرضعتكما، أنت هذه أرضعتكما. يقول الحارث فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم قولها فابتسم وصد عنه، ابتسم وصد عنه. وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف وقد فيه؟ كيف قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا؟ فما اعتذارك من قول إذا قيله؟ كيف وقد فيه؟ امرأة تقول نرعتكما، تقول خلي زوجتك عندك ما يصير. فطلقه يا أحب الناس إليه. يقول عده من عذره إن المرأة هذه السوداء طلبت منا سحبتنا شيء وعين رفضنا وطردناها فراحت فقالت إني أرضعتكما، ولا هي ما أرضعت من يقول لك ما حد يصدق هذا المسلم. الموضوع هو ورع وتقوى. المرأة اتهمتكما أنها أرضعتكما، فالورع أن تتركها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ المرأة قالت إنها أرضعتكما، فكيف تخلي امرأة ترضع أختك من الرضاعة؟ ما يصير هذا. فطلقها وهي أحب الناس إليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن غزاة، قال حدثنا مالك بن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عيد إلى أخي سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة الزمع مني فاقبضه. قالت: فلما كان يوم الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وقال ابن أخي قد أهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فتسابقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان قد أهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللآهر الحجر. ثم قال لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن قزعة، يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك، مالك قال عن ابن شهاب، عن عروة، عن ابن شهاب عن عروة، عن عائشة، عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي أن عتبة بن أبي وقاص، عتبة بن أبي وقاص عهد إلى سعد بن أبي وقاص أن وليدة زمعة هي لي، يعني هو الذي وطأها، لأنهم كانوا يطعون الجواري واللي تلد منه يصير تبعه، يلدون الجواري. الجواري في الجاهلية يجرونهم يأخذون عليهم مهر، يأخذون الضريبة على أمتين ثلاث أربع خليها تزني ويأخذ عليها ضريبة. الشاهد أن عتبة عايشة إلى أخوها، لما جاء الفتح قال عتبة سعد بن أبي وقاص أخذ الوليدة. فلما جاء تساوق إلى يعني تخاصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قال سعد: يا رسول الله، ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي بوليدة زمعة. قال عن زمعة قال عبد بن زمعة: عبد بن زمعة يا رسول الله، وليدة أبي ولد على فراشي وولدت على فراش أبي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الولد للفراش وللعاهل الحجر. الولد للفراش اللي ولد على فراشهم، ليش؟ صيانة للفروج وحفظا للأنساب، صيانة للفروج وحفظا للأنساب، حفظا للمرأة، صيانة للمرأة وحفظا لنسب الولد لا يضيع نسبه، صيانة للفروج وحفظا للأنساب. الولد للفراش اللي ولد على فراش يأخذه. وقال لسودة بن زمعة أخت سودة بن زمعة قال لها: لا تكشفين له سودة، فما رأى لما رأى من شبهه بعتبة. قال لها: احتجبي منه لما رأى من شبه عتبة، لأنه أقرب لعتبة من هذا. قال: احتجبي منه يا سودة، فما رآها حتى ماتت أو مات هو. والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. رب العالمين. جزاك الله الله شوف شام ابي ولا فضيل شوف الله عندي اولاد اربع، الرابع متوفى عقب الولد، وثلاث بنات وامه، امهم مرملك عليها، واريد اني اعطي الولد ولد يعني من حق ايش يصح حل مع الثلاث اخوان عمان بفاتيه ولا بفاتيه ورث ورث لا ورث